نقف على ده بقى، نشوف الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. البناء على الدخول، في واحد بقت عبة فيها نوفا سي، تبعتها ليه؟ يعني متهيألوا إن أنا مثلا عندي برد، كتر خيرك، متشكرين. مش معقول دي تبقى سؤال يعني. خدها يا أحمد يا سلام. قلتم فضيلتكم ان الانسان لا يصح ان يتقدم لخطبة فتاة اذا كان قد تقدم لخطبتها انسان اخر، فماذا لو ان هذه الفتاة غير راغبة في الاول وراغبة في الخطيب الثاني الذي لم يتقدم بعد، فهل يتقدم الانسان الثاني ام لا؟ لا طبعا، غير راغبة في الخطيب الاول ترفضه، ببساطة خالص. يعني هي حاطه في دماغها واحد وجاء واحد يتقدم لها، هتقول لا مش عاوزاه، بس لما تقول مش عاوزاه ويمشي يبقى الثاني ايه؟ يتقدم. نعم. يقول لي زملاء في العمل يحضرون مجلسكم الموقر ويذهبون الى احد الشيوخ ليتعلموا العلم الباطني، فهل يوجد علم يسمى العلم الباطني؟ واذا كانت الاجابه بنعم، ففي اي المجالس يدرس هذا العلم؟ يا ابني يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها علم ظاهري وعلم باطني، فسيبهم يروحوا مطرح ما يروحوا، هيلفوا ويدوروا اخرتها. لا يصح الا الصحيح، والحق يعلو وكل باطل مزبوق. علم باطل ايه؟ العلم علمه رسول الله، العلم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخفي عن امته شيئا. بس العلم قرآن، العلم حديث، علم موجود، علم كله ظاهر، مفيش باطن. الباطن ده خلق، الباطن ده سلوكيات. والسادة الصوفية احنا لما درسنا التصوف اللي على أصله، بتاع الأصل، بتاع الناس اللي كانوا هم اخترعوا كلمة تصوف، لما درسنا هذا التصوف درسناه على أساس انه ده كلها سلوكيات وأخلاقيات وكلها مستندة للحديث، زي ما قلنا الإسلام تآخي وتراحم وتوادد ومحبة وما إلى ذلك. انما علم باطن بمعنى انك تعرف حاجه مش موجوده في الكتب، لا لا بقى. نعم. يقول استاجر والده 13 ايراد للزراعه من فتره زمنيه كبيره، وبعد وفاه والده ووالدته الى رحمه الله يطالبه صاحب الارض الزراعيه بترك الارض كامله في مقابل ان يدفع لهم 3000 جنيه مقابل ترك الارض. والسؤال، هل مبلغ 3000 جنيه التي سيدفعها المالك برضا خاطر حلال ام حرام؟ طبعا مباح، مفيش بأس، مفيش بأس، مادام برضا خاطر ما انتش بتجبره، ما انتش بتلوي دراعه برضا ما كانش حاجه. نعم. يقول انه له فلوس في البنك وعنده ذهب، هل يجمع ثمن الذهب مع الفلوس ويخرج عليهم زكاه؟ نعم نعم، يضم ذاك الى ذاك، تحسب الذهب قد ايه والرصيد اللي في البنك قد ايه والفلوس في البيت قد ايه، تلم ده كله على بعضه وتخرج الزكاه. يقول ما راي فضيلتكم حيث انني قادم على عمل استبدال معاش من معاشي، حيث انني محتاج لهذا المبلغ ضروري جدا وفي حاجه اليه، والله سبحانه وتعالى يعلم بضرورته لي. وقالوا بعض، قال بعض زملائي انه حرام. استبدال المعاش في حاله الضروره ما فيش بقى سبيل، لان الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فانت مضطر لاستبدال معاشك، الحكومه بتاخد فايده، فما فيش مانع بدل مضطر. لكن انا كنت انصحك انك تقابل رئيس لجنه القروض عندنا هنا في المسجد، يمكن يكون المبلغ اللي انت هتستبدل بيه في حدود المسموح بيه عندنا، فتاخد قرض من المسجد اذا كنت من رواد المسجد وما تلجاش لاستبدال معاشك. فمن فضلك تقابل رئيس لجنه القروض الاستاذ عبد الله، استاذ عبد الله فتح الباب، تقابله وتقول له ظروفك والمبلغ كام، فاذا كان في حدود اللوائح بتاعتنا تاخد القرض وتقسطه، تقسطه للمسجد وما يبقاش بقى بتدفع فوائد ولا حاجه. اذا كان ما ينفعش ولابد لك من استبدال المعاش في الحاله دي ما دام في ضروره، يبقى الضرورات تبيح المحظور. نعم. طبيعة عملنا تقتضي المرور على مصانع البسكويت والحلوى والتفتيش عليها، وبعد انتهاء عملنا على الوجه الاكمل وعندك كل واحد باكيتة طبعا. ايوه لا حرام، بعد انتهاء عملنا على الوجه الاكمل. ها طبعا تمام يا ريس. لا يا سيدي، ما حد يستعفف يعفوه الله. وانتوا فاكرين مره كان جالي سؤال من سنه كده، واحد بيشتغل في الجمرك وبيقول لي ان انا بيجي الناس وبعمل كل حاجه مظبوطه كل حاجه، بعد ما بخلص الشغل تمام بيديني اكراميه. لا، فليجلس في بيت ابيه او بيت امه فلينظر ايهدى له ام لا. على طول دي رشوه، على طول دي رشوه. نعم. ما حكم التعويض بالنسبه لزوج توفت زوجته نتيجة حادثة تاكسي؟ التعويض مباح، والتعويض موجود في كل حاجة. وكلمة الناس بقى اللي ماشية يقول لك ونقبل عوض، حرام، أنا ما أقبلش عوض. أو يقول لك أنت بتقبل عوض، الكلمة دي غلط، والكلمة دي من ضمن الكلمات اللي أثرت علينا وخلتنا نرجع لورا. يعني تبقى ماشي أنت مثلا بعربيتك ويجي واحد يخبطك من ورا يبصر لك فروس، تقول له خلاص انا مش هعمل عوض، هعمل عوض. وتيجي الناس تقول لك اللي يجي فريش بقشيش خلاص. لا، انت لازم تاخد عوض. لازم ليه؟ عشان انت اذا كنت مش محتاج غيرك محتاج، غيرك محتاج. فاذا عودته على انه يكسر وما يصلحش يبقى انت هتضر غيرك بالشكل ده. فلازم تقبل عوض عشان بعد كده ياخد ايه؟ بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفسد شيء فعليه إصلاح. ومرة استلف برمة من الناس وجات له فيها طعام وقعت اتكسرت، قال هاتولهم واحدة ورجعوها. ما راحش قال لهم بقى متأسفين يا جماعة البتاعة اتكسرت، إن شاء الله نجيب لكم واحدة. يقولوا لا لا، زي ما صحشني بالعرض الكلام ده كله، ما فيش. كسرت حاجة تعمل إيه؟ صلحها، تدفع ثمنها. فالتعويض معمول به، والحادث ده ما اسموش بقى تعويض، ده اسمه دية. دي واجبة قديه موجودة. فاللي بيقتل في حادث او كده بياخد تعويض ياخد، ما ياخدش ليه؟ الا ان يعفو. ده وجه تاني، يعني احنا ما بنمنعش العفو، لكن احنا بنقول ان قبول العوض مباح، له حرام وله اثم. نعم. هذه سيدة تقول تبلغ من العمر 65 عام وحجت بيت الله الحرام، تريد أن تسأل فضيلتكم بعض الأسئلة، وهي هل زيارة القبور حرام علما بأنها ضريرة؟ والسؤال الثاني، زيارة القبور مش حرام، زيارة القبور مباحة للرجال وللنساء. واللي بيقول إن زيارة القبور حرام مش متعلم، محتاج يقرأ ويتعلم ويرجع للأحاديث وللسنة عشان يعرف إن زيارة القبور مباح بشروطها. السؤال الثاني، بتقول لدي مبلغ في البنك، هل ريع هذا المبلغ البسيط يعتبر ربا ولا حرام؟ فوائد البنوك لغاية دلوقتي الفتوى بأنها حرام، لغاية دلوقتي ما طلع لهاش فتوى زي شهادات الاستثمار. بكرة تطلع، بكرة تطلع. فبدام لسه ما طلعتش فتوى بالنسبة لفوائد البنوك فالكلام على أنها إيه؟ ربا. نعم. اشتركت في جمعية للإسكان منذ 5 سنوات وبلغ مجموع إيداعاتي بالجمعية 4000 جنيه على مراحل، ثم عندما لم أجد جدية في التنفيذ استرددت ما دفعت، فهل هذا المبلغ عليه زكاة؟ أيوة، عليه الزكاة عن المدة اللي فاتت كلها، ربع العشر عن كل سنة. نعم. يقول أدخر نقود لزواج بناتي، فهل يجب أن أخرج لهذه النقود زكاة؟ أيوة، والزكاة تجب في الصدق كمان. يعني لو شاب محوش مهر، المهر ده طول ما هو معاه تجب فيه الزكاة. يوم ما يقبضوا للعروسة الزكاة تجب على مين بقى؟ على العروسة. نعم. سيدة عجوز تسأل، كنت أترك بعض فروض الصلاة في شبابي، فما هي كفارة ذلك؟ وهل تغني التوبة؟ يا ستي انت تبتي الى الله والحمد لله، ودلوقتي بتصلي، صلي مع كل فريضة فريضة من عليك. اذا كانت المرأة حائض وحملت المصحف الموضوع في غلاف، هل هذا حرام؟ طبعا ممنوع، حتى وان كان في غلاف حرموه. تسأل عن الكفارة؟ الكفارة التوبة، استغفار، صدقة. صدقة يا جماعة تكفر كل حاجة. الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. ورد سابقا في البخاري انه لا نتشبه باهل النار في لبس الحديد، وما رواه للخاتم الحديد في يده فنهاه عن لبس الحديد، وكيف منا يطلب ولو خاتما من حديد؟ حلو السؤال ده. الخاتم مش هو اللي هيلبسه، اللي هتلبسه الست مش هو. النهي اللي جه للرجل، الرجل كان متخذا خاتما من حديد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يتزهب بالفضة، أما النساء فتتزهب بما شاءت يعني. فالخاتم طبعا الست هي اللي إيه اللي هتتزين به مش الرجل. نعم. تقول إنها موظفة بأحد البنوك وزوجها موظف وحالته ميسرة، تقوم بإعطاء والدها ووالدتها مبلغ كل شهر دون علم زوجها، على أساس إنها تقوم بدفع هذا المبلغ من راتبها الخاص، فهل يكون حرام؟ لا، من حقك. ذمة الزوج المالية غير ذمة الزوجة المالية في الإسلام، غير بره. فالزوجة ذمتها المالية منفصلة، مالها لها الحق في التصرف فيه كيف شاءت، طبعا في حدود معينة. بعد كده في إذا كانت هتتصدق بمالها كله بيمنع عليها، بدل لها ورثة بيبقى من حقها في حدود الثلث، لكن بتدي بعض كل شهر من مرتبها حاجة لأبوها ولأمها، مش لازم تقول لجوزها، مش لازم تخفي عنه، من حقها. نعم. يقول إنه حزين بعد ما سمع رأي الدين في السارق الذي لم يبلغ عنه فهو شريك له في الاسم. يقول إنه كثيرا ما يرى مثل هذه الأمور في مصلحته وتحدث من رؤسائه وهو لا يستطيع أن يبلغ عنه. لا تستطيع. ما هي الجهة التي يستطيع أن يبلغ؟ الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية. لو أنت في على محطة الترام في الأزاريط. محطة الترام في الأزاريط. مبنى كده فيلا دورين، شبابيكه لونها خضراء والمبنى لونه بني. في المزاريط. ما يتوهش يعني. على الترمي مباشرة. على الترمي مباشرة. ده مبنى الرقابة الإدارية، ولما تروح هناك بيقابلوك كويس جدا، تروح تقول لهم والله أنا عندي بلاغ عاوز أقابل المسؤول، أنت بتشتغل فين؟ هتقول لهم مثلا بشتغل في هيئة النقل العام أو في شركة كذا، هيسألوك ليه؟ علشان هم مخصصين، ده مسؤول عن قطاع النقل، ده مسؤول عن قطاع الملاحة، ده مسؤول عن شركات الجمعيات التعاونية وهكذا، فهيودوك للشخص، هتحكي له الحدوتة كده كده كده كده، بس خلاص، هو بقى يتولى الأمر، تبقى أنت خلصتها من رقبتك. وفي حاجة اسمها بحث أموال عامة، ده حاجة تانية في مديرية الأمن برضو مختصة بالحكومة والحاجات دي. نعم. أريد أن أسأل إذا كان لي أن أتدخل في شأن ساكن جاري يأخذ ماء من شركة المياه منذ 5 سنوات وليس له عداد، هل لي أن أبلغ عنه المصلحة؟ طبعا، لأن ده مال عام، مال الدولة، مال عام. اللي بيسرع نور من شركة الكهرباء واللي بيسرع مية من شركة المية يبلغ عنه، لأن ده مال عام، ده مالي ومالك ومال أولادي وأولادك، طبعا تبلغ عنه. نعم. تقول تقدم خاطب لفتاة وبينما يفكر والدها إذ ألمحت هي لي بأنها تريدني وترفض ذلك الخاطب، فتقدمني بسرعة، فتقدمت بسرعة لخطبتها وقد تم الزواج وأنجبت منها أولاد، فهل يأثم أحدنا بذلك؟ مش عارف بقى، ما أنت جاي النهارده بعد خراب مضة تقول لي بعد ما اتجوزت وخلفت عيال وكلام. طبعا نقول بقى للناس اللي بعد كده، البنت لها شخص تعرفه عاوزة تتجوزه، ظروفه ما تسمحلوش بالتقدم، وهي واثقة من صدقه، لما يتقدم لها حد تقول لي ايه؟ لا، بس لحد ما يبقى عنده ظروف تسمح يتقدم، ظروفه تسمح وما تقدمش يبقى بيضحك عليكي، بس لا اكثر ولا اقل. انما طبعا اللي انت عملته ده طبعا ما فيش شك انه خطا، وان كان خطا مخفف لانه الاب ما كانش قال لكن برضه خطا، برضه خطا، تقدمت على خدمه اخيك. نعم. توبه الى الله، مستغفر ربنا، وزي ما قلنا الصدقه تصلح لما تصلحش. يقول اصلي العشاء والشفع والوتر وبعد ذلك اقوم للنوم وبصحى قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة وبصلي الحين صلاة الفجر. بعد الدعاء يقول طالما صليت الوتر يجب بأن تصلي ركعة. لا لا لا لا وتراني في ليلة ده بقى تحزلق. يقولك انت صليت ركعة تقوم تعمل ايه؟ تشفعها بركعة اخرى تقوم تروح تصلي ركعة كمان لوحدها بقى بعد 3-4 ساعات نمت وقمت صحيت وبعدين تصلي بقى مجوز وبعدين توتر بركعة. يبقى انت صليت كم وتر بقى؟ 3 بقى. كلام مش مظبوط كده. انت اوترت قمت من الليل. احنا بنوتر ليه؟ بنوتر احنا مش ضامنين هنموت ولا هنصحى ولا هننام ولا هنعمل ايه. فبنوتر لانه النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بانه لا ينام الانسان الا على وتر. صحينا بقى من بعض الليل وده من فضل الله تبارك وتعالى علينا يبقى نقوم نصلي لكن ما نوترش تاني. نصلي ركعتين مجرش حاجة. نعم. يقول توفي جار لي يدين بغير الاسلام ذهبت الى السرادخ المقام لتأدية واجب العزاء وذهبت معهم الى الكنيسة للصلاة عليه ثم ذهبت معهم ايضا الى مقابرهم لدفنه. سمعت ان من يفعل هذا يعتبر آثما في 3: الاول لذهابي للسرادق والثاني للكنيسة والثالث للمقابر. هل هذا صحيح؟ لا انت آثم في 2 فقط مش في 3. ذهابك للكنيسة اثم وذهابك في المقابر اثم لكن ذهابك للشادر مجرش حاجة. ده شادر في شارع يعني مجرش حاجة. والافضل في مثل هذه الحالات تبعت ايه؟ برقية. تبعت برقية لكن لا تترحم فيها على الميت. ما تقولش قدس الله روحه ما تقولش رحمه الله زي ما الصحفيين طالعين فيها لما يجي مسيح يموت يقول قدس الله روحه. قال يعني بتفلسف يعني يمكن رحمه الله اخف لانه قدس الله روحه ده لو طلعوا درجه الانبياء يعني. ها فما يصحش الترحم على من مات على غير دين الاسلام فتبعت برقيه لكن ما فيش فيها ترحم. نعم. يعني آلمنا مصابكم الفادح مثلا حاجة كده يعني. ها؟ نعم. رسالة من فتاة تقول تقدم شاب لخطبتي منذ 3 سنوات وبعد فترة من الخطوبة طلب من والدي أن يعقد القران ولكن والدي رفض بحجة أنه ليس لديه شقة. وبعد مرور 3 سنوات من الخطوبة طلب خطيبي من والدي مرة أخرى أن يعقد القران مع العلم بأنه كان في ذلك الوقت جاهز من الناحية المادية وبالنسبة للشقة وكل ما يلزم الزفاف ولكن والدي رفض مرة أخرى. قال له إن من عادات وتقاليد العيلة أن يتم عقد القران مع الزفاف كما قال له وعلى عموم أنا عندما وضعت يدي في يدك من أول يوم وأنا بعتبرك زوج لها وهي زوجة لك. والسؤال هل هذا الكلام الذي قاله والدي من ناحية الشرع والسنة يعتبر عقد بالنسبة لأن الفتاة لا تنكح إلا بإذن أبيها؟ لا لا أبدا. ولو حصل بينك وبينه شيء يعد من قبيل الزنا لأن العقد له شروط. عقد الولي بس هو الموجود الولي والزوج لكن فين الشهود؟ فين المأذون؟ كده طبعا مش صح. وبعدين باباك متزمت او متحزلق او مش عارف اقول عليه ما يكتب الكتاب ويخلص. ايه اللي بعتبرك زوج بنتي دي؟ اديك فهمت غلط. المفروض الوالد فهم غلط وانت ما سالتنيش وحصل في الامور ومات. ما بيحصل. تبقى الموقف ايه؟ تبقى انت مكتوب كتابك ولا مخطوبه ولا دخل بيك ولا ما دخلش بيك. الكلام ده مش الابهات. مش بقول لك الناس عندها تخلف عقلي دلوقتي. كل ما تشوف حاجه تجد الناس بتتصرف عكس العقل تماما. ليه؟ حاجه مش مفهوم. حاجه الانسان مش قادر يفهمها ولا قادر يستوعبها غير ان الناس اصيبت بتخلف عقلي من كتر الاعاد قدام التلفزيون. لا يا بنتي حرام ما تجيش جنبه وما يجيش جنبك لحد ما تكتبوا الكتاب. وبعدين من تقاليد الاسره ومن تقاليد الاسره مش حاجه اسمها اسلام مش حاجه اسمها دين مش حاجه اسمها شرع. ابوك ده بيقول احنا تقاليد الاسره اللي بقى قد كتاب وزف في يوم واحد. ليه؟ ايه تقاليد الاسره دي؟ ما توصف في التقاليد دي جابها منين؟ كله شرط انه خالف شرط الله فهو رد. جرها جرها عشان الاسر اللي هي بخيلة هي اللي بتعمل كده. ليه؟ لما يعمل كتب كتاب هيعمل ايه؟ شربته ملبس وبتاع اقل ما فيها بلاش فرح. ويعمل زفاف يعمل ايه؟ شربته ملبس وبتاع. فيعمل يقول لك كلفت كله في راح يخلص بس لا تقاليد ولا هي بتاع هي بخل. قول يا سيدي بيقنن البخل يعني. نعم. سمع ابوك الشريط ده اخت مسلمة مش اكنك انت اللي بتسالي اكنك بتتحكي بتقول شوف الشيخ عادي يقول كلام عجيب قوي يابا شوف الشيخ بيقول ايه شوف الشيخ بيهجص تصور يابا بيقول ايه قولي كده وانا مبيح لك هذا انك تقول ان انا بهجص وبتضحك ابوكي وادوني شريط تضحكيني يمكن يفهم. نعم. اخت مسلمة تقول حملته منذ 6 سنوات وقلت يا رب تقومني بالسلامة وسوف أتبرع بالدم وربنا فعلا قومها بالسلامة ولكنها راحت من مدة لتتبرع ولكنها خافت ودفعت زكاة اللي ربنا أطرها عليه فهل تكون بذلك حققت النذر؟ لا أقول لك بقى تعملي إيه إذا كنت خايف أو ما تسمحش صحتك بالتبرع بالدم اشتري دم وتبرعي بيه وروحي في بنوك الدم اشتري اذا زي الدم اللي هي لترين شوف بياخدوا منك قد ايه اشتريها وتبرعي بيه اذا كانت صحتك لا تسمح. ها اما اذا كانت صحتك تسمح يبقى لازم تتبرعي بدم دم كده. نعم. تقول سيدة عمرها 70 سنة بتتيمم وفي الصلاة بينزل عليها ماء هل صلاتها باطلة؟ صلاتها صحيحة مادام بتتيمم قبل الصلاة مباشرة وبعد النداء بعد الأذان لأن 76 سنة ربما تكون فيها عذر معذورة يعني. نعم. نرجو من فضيلتكم الإفادة فهي سيدة مرتدية زي الحجاب ذهبت إلى الكوافير سيدة كوافير سيدة وليس رجل وغيرت لون شعرها بإذن زوجها هل هذا حرام حرام ولا حلال؟ حلام ولا ده اقتباس منك يا ولا في الورق طبعا الزوجة من حقها ان تصبغ شعرها وان تتزين وتفعل ما تشاء طالما ذلك باذن زوجها ما فيش بأس وطالما لا تظهر هذه الزينة الا للزوج او لمن يباح له النظر زي الاب زي الاخ زي الابن زي البنت فاذا راحت الست لابسه زي الاسلام وراحت لكوافير سيده فقلعت مادام مش حد شايفها غير الست اللي بتسرحها مفيش مانع تسرحها وتصبغ لها وتعمل لها وبعدين هتلبس تاني الطرحه وتروح بيتها مش بس مباح يعني. نعم. هل اذا احتاج الشباب للشبكه لتاسيس الشقه هل هو حرام؟ هل ايه؟ إذا احتاج الشباب للشبكة إذا احتاج الشاب للشبكة لتأسيس الشقة هل هذا حرام؟ إذا أذنت له الزوجة وتنازلت له برضاها الكامل ما فيش مانع لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. يقول لي قطعة أرض يقوم أحد الإخوة الفلاحين بزراعتها ويقوم هو بسقي الزرع ويقوم ببعض التكاليف وأنا أقوم ببعضها الآخر وبعد ذلك نقوم بتقسيم إنتاج الأرض فما هو نصيب الزكاة في نصيبي الذي يخصني؟ زي ما نصيبك زي ما حتى ما تاخد إذا كان بتاخد نص الناتج حيبقى نصيبك نص الزكاة بس يعني الزكاة في الزرع معروف 5 أوسق يعني النصاب بتاعها 5 أوسق وليس فيما دون 5 أوسق زكاة فما بلغ 5 أوسق تجب فيه الزكاة. الزكاة عبارة عن إما العشر وإما نصف العشر. العشر إذا كان بيسقى من الماء من السماء كنت مالكش فيه حاجة مش بتروي ولا بتعمل إذا كنت أنت بتروي بالسقية والشادوف والطنبور والمجهود والدابة يبقى فيها نصف العشر طبعا نصف العشر يبقى أنت هتيجي تشوف اللي أنت خدته قد إيه وهو خد قد ايه وهكذا تقسم الزكاه نصف عشر للجميع. نعم. تقول انا في حيره شديده وصراع نفسي يكاد يمزقني، وسؤالي يتلخص في ان هذه هي السنه الاولى لي في احد الكليات، هل واجب علي ان اشترك في الاتحاد داخل الكليه؟ بمعنى هل يعتبر ذلك صور من صور الجهاد؟ وهل يسالني الله عنها؟ وذلك لانني حينئذ لا اعطي فرصه لاحد فاسق ان ياخذ مكاني في الاتحاد. مش عرفك ان انت ما تش فاسقه؟ ايه الكلام ده؟ اتحاد ايه وبتاع ايه؟ يا بنتي خدي بالك من دروسك وخدي بالك من سمعتك ومن بيتك للكليه وكليتك للبيت، انما الاتحاد لا، اتحاد الطلبه ومش اتحاد الطلبه. وبعدين انا بكده حد فرصه للفسقه؟ ده انت بتقولي بقى لما ما ترشحيش نفسك وتخش في الاتحاد هتخش البنت اللي بتلبس الميكروجيب واللي مش عارف ايه وتدي فرصه للفاسقه. كلام كده مش كلام مش مظبوط، واللي قالك الكلام ده بيضحك عليكي. خدي بالك من دروسك وخدي بالك من شرفك وسمعتك وسلوكك، بيت للكليه الكليه للبيت، وبعيد عن الكلام ده كله. الكلام ده كله يفط يا بنتي، ده يفط يفط، ولا بتودي ولا بتجيب. عارفين اشهر رئيس اتحاد طلبه في مصر؟ شوف ازاي انتوا عرفتوا على طول ازاي؟ في السجن او مش في السجن، محطوط تحت الحراسه امواله، يعني المحافظ الشهير، محافظ كان اصغر محافظ في مصر، اصغر وزير في مصر، كان اشهر رئيس اتحاد طلبه في عهد الثوره وما بعد الثوره، وكان مفروض الى ان تقوم الساعه. المحافظ ده محطوط امواله، ومحكمه القيم اكدت الحراسه على امواله، وكل ما يخش يعترض ياكدوا الحراسه على امواله، التربح والتكسب اهو موجود في السجن. ادي رئيس اتحاد الطلبه في مصر كلها. فبلاش كلام. قول يا سيدي. اليس معنى لغتين بمعنى واحد انه يوجد هناك ترادف في اللغه العربيه وذلك ما ترفضه فضيلتكم؟ لا مش ترادف، ده لغتان. زي ما تقول ايه؟ زي ما تقول البيت البيت البيت، هذه اللغتين البيت والبيت، نسوه ونسوان، مفيش ترادف. ترادف ايه؟ ده نطق، نطق الكلمه يتغير تشكيلها، يزيد فيها حرف تقل فيها حرف، هي دي اسمها لغان بمعنى واحد. هذا اللي احنا بنقوله بالنسبه للقراءات والحاجات دي، لغتان بمعنى واحد. هتبص تلاقي نفس الكلمه هي ايه؟ الكلمه التغيير في ايه؟ في التشكيل، في التشكيل بس، التشكيل او زياده قلب زي ما قلنا. فرى فيها رايك، هي اسم اصلا ايه؟ ارقى، فرقى فيها رايك، فشال الهمزه، فقد تزال الهمزه، وزال استفهام المحذوف الاداه. افهم الخالدون، افان مت فهم الخالدون، حذفت اداه الاستفهام. نعم. قلتم فضيلتكم ان الغناء والدف مباح، فهل ما يحدث اليوم من غناء غير لطيف فيه ما يجرح الشعور والتقاء النساء العاريات؟ لا وده اغاني برضه دي يا راجل، اغاني ده قله ادب، دي قله ادب مش اغاني، ده شغل عوالم. يعني كل دول خريجين شارع محمد علي في الكرول الشعبي والفن الشعبي، دول طالعين من شارع محمد علي. اللي هو يعني في شارع محمد علي فيه حاره اسمها ضرب العوالم، لا زالت موجوده، لا زالت موجوده. واحسن ناس تبيع العود والرق والحاجات دي في شارع محمد علي. فضرب العوالم ده كان مشهور جدا بتخريج اشهر العوالم، ومعنى العوالم دول اللي هم الناس الوحشين قوي يعني في التصرفات الفنيه يعني. طبعا الثوره المباركه اعتبرت ان شغل العوالم ده فولكلور، يعني فن شعبي. والأدهى والأمر إذا الأهرام نشر خبر من مدة كام يوم حلوين قوي، قال لك إنهم بعتوا يستوردوا خبير مش عارف من الدنمارك ولا منين، خبراء في تأصيل الفنون الشعبية عشان يجي عندنا ويأصل فن هز الوسط. خواجة، لكن الخبراء بتيجي بتاخد فلوس والعملية انت فاهم وانا فاهم، هما بس اللي مش فاهمين. نعم. يوجد حقيبة يد على صاحبها التقدم لاستلامها من الحاج عبد الله فتح الباب الليلة. واخيرا فان بعض الاخوة يطلبون منكم الدعاء للمرضى وللمتوفين. اي أيوة والله يا اخي الفتح ان ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا. بمناسبة حقيبة اليد اللي صاحبها يتقدم الليلة منه، المرة اللي فاتت بعد الدرس ولد طفل صغنن كده اداني ألم رصاص. قال لي لقيت الألم، قلت له طيب كتر خيرك كويس، شجعته وخدت منه ألم رصاص أنادي عليه؟ الألم الرصاص عندي في الأوضة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، ونحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد.